قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها. يلا فهد. فهدان الفهد الآخر. بما ما هذه وش ولا تصحش إعراب آخر ما يصح. وفهد الثاني ما يصح. وفهد الثالث إيه تصح نكرة موصوفة فيقال بثوب لا يصف بشرته. طيب بشرتها الضمير قلنا إنه يعود إلى العورة. طيب ما معنى وصف البشر يا بندر؟ نعم هل المراد بيان ظله ولا المراد بيان لونه ظله؟ إيه نعم بيان لونه. نعم كان أبيض كان أبيض أو أسود. طيب بيان اللون يعني لابد يكون رهيب مرة بحيث أنك تشوف الجلد من ورائه، حتى لو كان مثلا اللباس أسود وضعته لازم تشوف أن الجلد اللي تحته بلونه. أما مجرد الظل فهذا لا يشترى، ولهذا قلنا لو كان عن إنسان ثوب تحت مثلا وشاف حد الثوب من الجلد فقط ولم يتبين لون الجلد فهذا ساتر، هذا ساتر. طيب قوله بثوب لا يصف بشرته، ذكرنا أنه يشترط في هذا الثوب شروط، ما ذكرنا؟ طيب إذن إن شاء الله نذكرها الآن. بثوب لا يصف البشرة، يشترط لهذا الثوب الساتر أولا أن لا يصف البشرة كما قال المؤلف، أن لا يصف البشرة، فإن وصفها لم يجزئ لأن الستر لا يحصل إلا لا يحصل بدون ذلك، لأن الستر لا يحصل بدون ذلك. وعلى هذا فلو لبس ثوبا من بلاستيك كالزجاج هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى الهواء ما يدخل، فإنها لا تصح لأن ذلك لا إيش يصفر، لا يصفر بل هو يصف البشرة. طيب يشترط أيضا أن يكون طاهرا، يشترط أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لم تصح صلاته لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس بالصلاة. الدليل قالوا الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر، ثيابك ثياب مفعول مقدم لطهر يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس، وقال بعض أهل العلم ثيابك فطهر يعني عملك طهره من الشرك، لأن العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فيكون معنى تنقية العمل من الشرك، ولهذا قال بعدها والرجز فهجر. فنقول الآية تحتمل هذا وهذا ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان، وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان فإنهما مرادان باللفظ، مرادان باللفظ. طيب فيها أيضا دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، النبي عليه الصلاة والسلام، فبال الصبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا، ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. دليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع عن عليهم، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم قال ما سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. وهذا يدل على وجوب التنزه مما فيه النجاسة. دليل الرابع إن أمكن أن نحمله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وقال إن أحدهما كان لا يستنزه من البول. نعم. طيب، هذا فيه شيء من النظر والمناقشة. دليل خامس أن الله قال وطهر بيتي للطائفين، والقائمين والركع السجود. قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي فما بالك باللباس الذي هو متصل به، يكون الأمر بتطهيره من باب أولى. آيتان. طيب، إذن نقول فيها أدلة من القرآن والسنة ودليل من النظر وهو الأخير قياس على أنه لا بد أن يكون الثوب المصلى به إيش؟ ظاهرا. الشرط الثالث أن يكون مباحا، أن يكون مباحا يعني ليس بمحرم. والمحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لكسبه، محرم لذاته ومحرم لكسبه. والمحرم لذاته محرم لعينه ومحرم لوصفه. فهذه ثلاثة أقسام: محرم لعينه، محرم لوصفه، محرم لكسبه. المحرم لعينه كالحرير للرجل، كالحرير للرجل فهذا حرام على الرجال، فلو صلى الرجل بثوب حرير فصلاته بناء على هذا الشرط باطلة، لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه. ومن عمل عملا ليس عليه الله ورسوله فهو رد. المحرم لوصفه كالثوب المسبل فيه اللي فيه إسباء، هذا الرجل عليه ثوب مباح من قطن ولكنه نزله إلى أسفل، نقول هذا محرم لإيش؟ لوصفه، فلا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه، فيبطل حكمه شرعا، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. المحرم لكسبه أن يكون معصوبا أو مسروقا، مثل رجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، نقول الصلاة هنا غير صحيحة لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك، فلا تصح صلاتك. فصار إذن الشروط: الثوب الذي يتخذ سترة في الصلاة شروطه ثلاثة. أولا أن لا يصف البشرة لأن ما يصفها لا يحصل به الستر. الثاني أن يكون ظاهرا، والثالث أن يكون مباحا. طيب، أما الشرطان الأولان فواضحان ودليل وأدلتهما ظاهرة، أما الثالث فمحل خلاف بين العلماء. فإن من أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم، وهنا جهة النهي والأمر مختلفة. جهة الأمر يعني الأمر والنهي مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس لبسه في الصلاة حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة. انتبهوا للقاعدة، المحرم لبس هذا الثوب مطلقا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر، أليس كذلك؟ ولا ما هو واضح؟ ها؟ طيب، يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته، حينئذ لا تصح صلاته، لأن مورد الأمر والنهي واحد. الأمر اتخاذ اللباس أو الزينة، والنهي النهي عن لبس الحرير في الصلاة. لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي، لكن النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس الحرير مطلقا، وهذا الرجل لبسه فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه ينافيها. وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم. طيب، هل يشترط أن لا يضره؟ هل يشترط أن لا يضره اللباس؟ يشترط أن لا يضره؟ نعم يشترط أن لا يضره. أفرض أن الثوب فيه مسامير، المهم، أو خصاف، تعرف الخصاف؟ ما أدري إيش ممري يعرفه ولا لا، تعرفه؟ هل نلزمه بأن يلبس هذا الذي يأكل جلده أو يدميه؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم. ثم هو في أثناء صلاته هل يمكن أن يطمئن في صلاته؟ أبدا ما يمكن يطمئن، كيف يطمئن وهذا شاب عليه؟ لهذا يشترط ألا يضره. طيب، لو فرض أن في جلده حساسية لا يمكن أن يقبل أي ثوب، ولو أنه لبس ثوبا لكن ما يصلي إلا صلاة يكون فيها مشغولا جدا، فالجواب أنه يقال إن الحرير يخفف هذه الحساسية، وأن الإنسان إذا كان في جسده حساسية ولبس الحرير فإنه يبرد عليه، حتى الحساسية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينئذ نقول اختر لنفسك ثوبا من حرير إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن فصل على حسب الحال. طيب، يقول مؤلف فيجب ما لصب بشرتها، وذكرنا الشروط أربعة الآن. نعم، أين راجع الأخير؟ أنه ما يلزم. أما بالنسبة للمحرم عليه فالراجح أنها تصح الصلاة، تصح مع الإثم باللبس. يقول ثم بدأ المؤلف يفصل العورة، بدأ يفصل العورة، ونحن نقول إن العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فنبدأ بالمغلظة ثم المخففة ثم نقول ما عدا ذلك متوسطة. المغلظة قال وعورة المتوسطة، طيب ما ذكر الثالثة الماتن؟ نبدأ بالمخففة. المخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان فقط، الفرجان فقط، يعني إذا ستر قبله ودبره فقد أجزاه الستر وإن كانت أفخاذه بادية. طيب هذا من؟ هذا من؟ من؟ هذا من 7 إلى 10 سنوات، وهذا أخف العورات. المغلظة عورة الحرة البالغة، الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، كلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس بعورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر. ونحن نضطر إلى أن نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف. نقول الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، حتى لو صلت في بيتها وليس عندها أحد يجب أن تستر كل شيء، نعم، إلا وجهها. طيب المتوسطة ما سوى ذلك، ما سوى ذلك فهي متوسطة، وحدها ما بين السرة والركبة، حد العورة ما بين السرة والركبة، هذه المتوسطة. يدخل فيها الرجل من 10 سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة، ولا لا؟ طيب شوف بدأ المؤلف، قال المؤلف وعورة رجل، يقول في آخر الكلام من السرة إلى الركبة. هذا الرجل، الرجل من 10 سنوات فما فوق، هذا من السرة إلى الركبة. طيب هذا واحد. ثانيا وعورة أمة، عورة أمة من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة، وإذا كان عندها ليس عندها إلا سيدها فلها أن تفعل ذلك، لأن سيدها ينظر منها ما شاء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وإذا كان عندها امرأة، نعم، تصلي كذلك، تصلي كذلك، ولكن في باب النظر هذه عورتها أيضا، عورة الأمة ما بين السرة والركبة، ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة، كما عارض ابن حزم هذه المسألة في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال إن الحرة كالأمة، إن الأمة كالحرة، الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها. وأتوا لنا بدليل يدل على التفريق وعلى العين والرأس، وأما أن تفرقوا بدون دليل مع أن الطبيعة واحدة كل شيء واحد، نعم، فهذا لا يمكن. في باب النظر قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كنا لا يحتجبن كما يحتجب الحرائر لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال الله فيهن ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أما يقول أما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن تكون كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر. وعلل ذلك بتعليل حقيقي حق مقبول، قال: لأن المقصود من وجوب الحجاب، أو لأن المقصود من الحجاب هو ستر ما تخاف به الفتنة، ستر ما تخاف به الفتنة بخلاف الصلاة. ولهذا يجب على الإنسان أن يستر في الصلاة لو ما حولها أحد، حتى ولو كان خاليا، لو كان خاليا في مكان ما يطلع عليه الله يجب عليه الستر. لكن في باب النظر إنما يجب حيث ينظر الناس. قال: فالعلة في هذا غير العلة في هذا. العلة في النظر ما هي؟ ها؟ خوف الفتنة. ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء، وما قاله صحيح بلا شك. نعم، وهو الذي يجب المصير إليه. نعم. طيب، هذه الأمة ومعتق بعضها، معتق، ها، وأم ولد. طيب، وأم ولد، أم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد، تسمى أم ولد. وهل هي حرة أو رقيقة؟ هي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت بموته، عتقت بموته. فإذا أولد السيد أمته فهي رقيقة، حكمها في العرض حكم من؟ حكم الرقيق، حكم الأمة، يعني عورتها من السرة إلى الركبة. ومعتق بعضها، معتق بعضها يعني نصف حر ونصف رقيق. صور هذا، ها؟ طيب، لا المكاتب ما هم معتق بعضها، ها؟ ولا أثناء المكاتبة. المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، ها؟ طيب، نشوف الشركة. رقيق بين رجلين مملوك لهما، هو حر ولا رقيق؟ رقيق. وين معتق بعضه؟ أعتق أحدهما نصيبه. إذا أعتق أحدهما نصيبه أعتق الباقي، أعتق الباقي. وأخذ من السيد المعتق قيمته للمالك، لمالك النصب. إذن ما صار معتقا، لم يكن معتقا بعضه. لكن نقول يمكن إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا، فإن المشهور من المذهب أنه لا يعتق الباقي. وعلل ذلك بأنه لو سار العتق إلى الباقي تضرر الشريك. كيف تضرر الشريك؟ معناه أنه خرج من ملكه بدون عوض. وأيضا المعسر هذا لا يمكن أن نوجب عليه العتق وهو معسر، لأنه معسر. لو كان كفارا ما أوجبناها عليه، فكيف وهو سريان؟ فهذا الفقير لا يمكن أن نسري عليه العتق لأنه فقير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو قلنا، لو يعني لو قال قائل: لماذا لا يسري ويبقى دينا في ذمته؟ قلنا: في هذا ضرر على مالك النصف وعلى الفقير أيضا أن تكون ذمته مشغولة. ولكن هناك قول آخر في المسألة، يقول: يستسعى العبد. وش معنى يستسعى؟ يقال: الله يعمل لتحرر نفسك. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل، حينئذ يتصور أن يكون معتقا، إيش؟ معتقا بعضه، يتصور أن يكون معتقا بعضه. المهم، وهناك صور أخرى، لكن المهم أنه إذا وجد رقيق بعضه حر فإنه في هذا الحال لا يعطى حكم الحر، وإنما يعطى حكم الرقيق. فإن قال قائل: لماذا لا تعطونه حكم الحر تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب؟ فما الجواب؟ الجواب: لأن الشرط لم يتحقق. فالمسألة هنا ليست وجود مانع، بل هي فوات الشرط، والشرط هي الحرية الكاملة، وهنا ليس هناك حرية كاملة، فالشرط لم يتم، وليس وجود مانع بل فوات الشرط، ولا بد من استتمام الشروط، لا بد من استتمام الشروط. ولهذا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن نقول: المعتق بعضه حكمه إيش؟ حكم الرقيق، إن كان ذكرا أو كان أنثى. وعلى هذا فالمرأة المعتق بعضها كإيش؟ كالأمة الخالصة. قال: من السرة إلى الركبة. العبارة هذه تخرج السرة لا شك، لكن هل تدخل الركبة؟ نعم، مر علينا في باب الإقرار ما بين درهم إلى عشرة كم يلزم؟ المذهب تسعة، المذهب تسعة، فيدخلون ما بعد إلى، لأنهم يقولون الغاية خارجة إذا وجد ابتداء الغاية، يعني إذا قلت من إلى، أما إذا لم يوجد فالغاية خارجة. فهنا ما بين السرة إلى الركبة خارجة، الركبة خارجة، مو على المذهب، على كلام المؤلف، على القاعدة. لا، أي أحسنتم، أي طيب، أنا حسبي يقول ما بين السرة. طيب، من السرة إلى الركبة، إذن السرة غير داخلة لأنها خارج الغاية، الركبة داخلة على كلام المؤلف. وهذا أحد القولين في المسألة، أن الركبة من العورة، وعلى هذا فيجب أن يكون الستر نازلا عن الركبة. نعم. والقول الثاني أن السرة والركبة داخلة، فيجب ستر السرة وستر الركبة. والثالث وهو المشهور من المذهب، أن السرة والركبة لا يدخلها، وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، من أجل أن تخرج السرة والركبة، وهو كذلك. ولكن يرى بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة، ولكن يمكن ما يمدينا نناقش فيه. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا كتاب لك، ما يكفيك عن الجواب؟ نعم. أصبر أصبر أصبر، لا ما يكفي عن الجواب. الآن كلام المؤلف، لا بس إحنا ما وصلنا، ترى ما وصلنا في كتاب المؤلف. نعم. نعم. إذا يمكن التبعض، الإرث يمكن التبعض، هذا ما يمكن التبعض، لا ما يمكن. وش نقول؟ النص؟ لا. ها؟ كالحرة، سيأتينا إن شاء الله في باب الحرة نشوف الموضوع. نعم. إذا رأى المأموم الإمام قبل الصلاة في ثوب نجاسة دخل في الصلاة ونسي يذكر قبل الصلاة، نسي يذكر قبل الصلاة. نعم. نعم. شافها قبل الصلاة ذكرها في الصلاة ونسي لا ذكر وبتل ناسي بتل ناسي أقول بتل ناسي المأموم بتل ناسي يعني بقي ناس حتى تمت الصلاة إيه ما على الشيء لا هو ولا الإمام. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعورة رجل وأمه ومولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها إلا وجهها ويستحب صلاته في ثوبين ويكفي سر عورته في النفل مع أحد عاتقيه ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار ومنحفة ويجزئ ستر عورتها ومن كشف بعض عورتي وفحش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة لبس الثياب، من شروط الصلاة لبس الثياب، وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة لاختلاف الحكم بين ستر العورة وبين لبس الثياب. ولهذا البخاري بوب على ذلك بقول باب وجوب الثياب أو قال لبس الثياب في الصلاة، ثم استدل بالآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، وسبق لنا أن الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، ويقال عند الفقهاء إن العورة ثلاثة أقسام. دبيان، نعم، أين متوسط؟ طيب، الحرة البالغة، طيب، والمخففة، المخففة ما بين السبع إلى عشر، عورة من؟ عورة الصبي، الذكر من السبع إلى عشر، من السبعة إلى عشر، طيب. الفرجان. طيب، أحسنت. يدخل في المتوسط من؟ عادل، الرجل من إلى سنه؟ نعم، من العشرة فما فوق كذا. طيب، ومن قلنا الرجل يشمل الحر والعبد، الأمة، الأنثى، الأمة كالرجل ما بين السرة والركبة. طيب، ومن يعني الصغيرة، الحرة الصغيرة التي لم تبلغ. نعم صح، نعم يا خالد، نعم. لا، فيها هي المتوسطة، الرجل والأمة والحرة غير البالغة. نعم مصطفى، المعتق بعضها. لا لا، ما هي الحرة. نعم أنت أم الولد، هل تعرف من هي أم الولد؟ الأمة التي تنجب من سيدها. أحسنت. طيب، هل السرة والركبة داخلتان خالد؟ على كلام المؤلف الركبة خارجة داخلة والسرة خارجة. كي. على كلام المؤلف الركبة من العورة والسرة ليست من العورة. كيف قال؟ من السرة إلى الركبة. يقول كذا، من السرة إلى الركبة. وش اللي داخل؟ الركبة داخلة والسرة خارجة. بناء على إيش؟ بناء على أي شيء؟ فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على إيش؟ القاعدة اللغوية. ما هي؟ ما القاعدة اللغوية؟ من إلى الابتداء غير داخل والغاية داخلة. إيه. نعم. إيه أنا أريد من أحمد لكن عاد أو ما أدري أحمد أنت سلطان سلطان نعم. طيب على كل حال على هذه القاعدة ما الذي يكون داخل في كلام المؤلف؟ السرة من ركبة نعم. طيب وهذا أحد الأقوال. والقول الثاني ها؟ لا الدرس لأني قلت لكم ما بين السرة فبات المؤلف من السرة. طيب المهم في قول ثاني أن السرة والركبة من العورة. قول ثالث وهو المذهب ليستا من العورة. طيب الخلاف في هذا بسيط. العكس اللي حصل أن قلنا أن الركبة داخلة والسرة غير داخلة. نقول السرة داخلة والركبة غير داخلة. هذا كلام المؤلف على كلام المؤلف. حنا شرحنا على أن عبارة المؤلف ما بين السرة والركبة. طيب قال المؤلف رحمه الله وكل الحرة عورة إلا وجهها. كل الحرة عورة يعني في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة. وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة. ليس هناك دليل واضح على هذه المسألة. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمص. وليس لكل امرأة ثوبان. ولهذا إذا أصاب الدم دم الحيض ثوب غسلت وصلت فيه فيكون القدمان فتكون القدمان والكفان غير داخلات في العورة في الصلاة لا في النظر. الصلاة لا في النظر. وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلل الشيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول إنه أن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به. لأن المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولا بد. وعلى كلام المؤلف لا بد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما وكذلك الكفان. لا يبقى إلا الوجه. والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما يعني من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل ومن الأذن إلى الأذن. وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس أن لا يخرج بناء على أنه ما دام متصلا فله حكم المتصل. وقد مر علينا في قواعد ابن رجب أظن في القاعدة الثانية أن المذهب في هذا مختلف. فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المنفصل ومنهم من يقول في حكم المتصل. على كل حال نفهم المذهب الآن نفهم المذهب تماما. فصار المذهب العورة ثلاث أقسام: الحرة والبالغة كلها عورة حتى وجه حتى يداها وقدماها. وابن سبع إلى عشر الفرجان فقط يعني الذكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان فقط وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط أن عورة الرجل الفرجان. وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر وأن الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوءتين فقط. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في في أن الواجب ستر الفخذين، أما في النظر فالنظر شيء آخر. وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل، حتى لا تنزل. وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة، حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة. وقال شيخ الإسلام لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف في مسألة الصلاة، وما قاله رحمه الله فهو صحيح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا فاتزر به، وقال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر، ولذلك تجد أن الرجل لو خلى بامرأته جاز أن ينظر إليها جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه، أليس كذلك؟ لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، يجب عليها الستر. وكذلك لو صلى هو أيضا يجب عليها الستر. فالستر في الصلاة ليس مبنيا على العورة في النظر. وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما، لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة، والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم. وأما في النظر فالنظر ما كان محاذيا للسوأتين فله حكمهما، يعني أعلى الفخذ العالي مرة له حكمهما، وأما ما فوق ذلك ما فوق السوأتين وما دون ما يحاذيهما من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنها ليست بعورة من حيث النظر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حسر عن فخذه وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء. لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرة. لماذا؟ خوفا من الفتنة. ولا تقل إنه لا فتنة لأن الإنسان لن يفتتن بذكر مثله، نقول إن هذا القول ليس بصواب خلاف الواقع، فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكر، ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد من أولاده لا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه ولا يهتم به إطلاقا، ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوة ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم، يترك امرأته ولو كانت من أجمل النساء ليذهب إلى محل القذر والأذى والعياذ بالله فيأتي الرجل منه. على كل حال أنا أرى أنه يجب أن يستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولا بد، وإن قلنا إنه ليس بعورة لكن لخوف الفتنة، حتى إن بعض العلماء وأظن منهم النووي وشيخ الإسلام شروط يقول يجب على الشاب أن يحتجب كما تحتجب المرأة، وهذا على كل حال فيه تشديد، لكن شيخ الإسلام يقول يحرم النظر إليه إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذذ، إذا تمتع أو تلذذ فإنه يحرم عليه النظر، لأن هذا شر. وكم نظرة كما قال الإمام أحمد، كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلاب، يعني الأمور اللي تبلبله وتبهذله، وهذا صحيح. طيب إذن لنا نظران بالنسبة للعورة. النظر الأول عورة الصلاة، إن صح أن نسميها عورة. الثاني النظر الثاني عورة النظر. عورة النظر ما هو المقصود منها؟ المقصود منها سد ذرائع الفتنة، هذا المقصود، سد ذرائع الفتنة. ولهذا يجب أن يستر ما لا يجب ستره في الصلاة، كالوجه مثلا على القول الراجح من قوال العلم، ومن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر، بناء على أن العلة الافتتان، وأنه إنما وجب الستر درءا لهذه الفتنة. طيب أما بالنسبة للصلاة فالمقصود أخذ الزينة وأن يكون على الإنسان ثياب، وهذا يختلف، وهذا يختلف. طيب يقول مالك رحمه الله ويسن وتستحب صلاته في ثوبين. ها ما يخالف، يجوز الوجهان يا ياسر، لأن صلاة مؤنثه مجازي ولا حقيقي؟ ها مجازي. وابن مالك يقول في التاء وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري، أي ذات فرج، يعني ما تلزم التاء إلا في الضمير، نعم، أو في المؤنث الحقيقي. طيب تستحب صلاته في ثوبين، يعني ينبغي الإنسان أن يصلي في ثوبين لأنهما أسر. ومن الثوبين الإزار والرداء، والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحف به، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به، وإما أن يكون إزارا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فعلى كل حال نقول الثوب الواحد مجزئ، الثوب الواحد مجزئ، سواء كان ثوبا سابغا يلتحف به جميع بدنه أو كان إزارا. وقد مر علينا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في إزار ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك فقال فعلت هذا ليراه أحمق مثلك. أحمق يعني جاهل، ما هو بالأحمق سيء التصرف، لأن الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، هذا الأحمق، والجاهل الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد. المهم من مراد جابر رضي الله عنه بالأحمق مراده الجاهل، لأنه ورد في لفظ آخر ليراه الجاهلون. على كل حال كان رداؤه على المشجب، وكان قادرا على أن يصلي بالرداء مع الإزار. والمشجب ما هو؟ المشجب القنارة، حتى القنارة ما تعرف، ما هو هذا حد لفظي؟ اي نعم. ثلاثة أعواد تقرن رؤوسها، تقرن ويفتح ما بينها وتثبت على الأرض. يستعملون هذا اللي يقصون الأرض أظن، حق الميزان، اي نعم. المهم على كل حال إنه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد، لكن الأفضل في ثوبين لأنه أقرب إلى الستر وأحوط. ويكفي مو قلنا ان الليالي القصيره ما فيها اسئله؟ ها؟ طيب نقتص على هذا. طيب التمتع يعني التلذذ والشهوة واحد، التمتع غير يعني ينظر إليه، مو قصده إنه شهوة النكاح، لكن يتمتع يعجبه يسره يتمتع بالنظر إليه. لا أي لا والله مو على كل حال، الإنسان اللي ما يلتفت الأمور ما يهمه، لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي يأكل التفاح يبتل ينظر. نعم فرق بين إنسان يقول والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما أخشى منه مثلا، يعني ما أقشعر منه وما أشبه ذلك، لكن ما يتمتع بالنظر إليه، تمتع أنه يبقى ينظر إليه يتمتع بهذا الشيء. يقول اصبر لين تزوج إن كانك ما تزوجت وتمتع بالنظر إلى زوجتك. إيش؟ هي الخشية على النفس، وأيضا هذا ما يحل لك أنك تتمتع إليه، ما هو محل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع. لكن بعض الصوفية يقول ما أنظر إليه علشان، لكن أنظر إليه وأقول سبحان الذي خلق هذا الوجه، ما أدري ما ينظر للثاني قبيح يقول سبحان الذي خلق هذا الوجه. نعم. هذا بناء على مشهور من المذهب، لأن النساء الآن لا يفتنين إلا بالمشهور من المذهب، فلهذا لا بد من ثوب النسر واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطى قدمه. نعم. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال إن السجود على شيء غير متصل بالبدن مكروه. لا. متصل بالبدن مكروه. أي نعم. نعم. بعض النساء يعني واضح إن الشعر المرأة عورة. نعم. لو صلت ممكن تغطي الصدر. أحيانا بعض النساء يعني يتحرزن والخمار ينزل من منتصف الجبهة. أي. يزيد عليه. والله على كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه، بس بقدر ما أنه يحصل اتمام السفر. نعم. شيخ جزاك الله خير، مر علينا في المذهب أن العورات ثلاثة أقسام، متوسطة ومغلظة. نعم. ما أدري ما هو الدليل يعني على هذا التقسيم، وهل هو مسلم؟ احنا قلنا من الأصل إن هذه مسائل ما فيها دليل واضح، ما فيها دليل واضح أبدا. نعم. الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه، ما عندنا وش نسوي، مثل العامة إحنا بينا في هذه المسألة. شيخ نفتى نفتى بالأحوط ما دام الأمر في إمكان، لكن لو جاءت تسألنا عقب بعد أن فعلت ما نقدر نقول والله صلاته بطلت لازم تعيدينها مثلا، او الرجل نقول صلاته بطلت لازم تعيدها. نعم. ثبت في صحيح مسلم ان جابر رضي الله عنه كان يصلي ومعه شخص بشيء مثل منشفه حتى كان الضيق القليل. نعم. كان يلبسها يعني ما كان تارك. نعم نعم. اذا يعني ما نقول انه ترك شو اسمه صلى بدون شيء. لا لا، هذه قضيه ثانيه. نفسها يا شيخ وهو على المشجر فقال في نفس الرواية قال يراني أحمد. هذه قضية ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في ضلع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان العورات وأقسامها، وأنه يستحب أن يصلي في ثوبين كالإزار والرداء والقميص والسروال وما أشبهه، كما قال المؤلف تستحب صلاته في ثوبين. وعلم من قوله، وأظن هذا مبتدأ ما أخذ شيء بالأول، نعم، وعلم من قول المؤلف تستحب صلاته في ثوبين أنه يجزئ الثوب الواحد، وهو كذلك، لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثوب الواحد: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به. ولكن الأفضل الثوبان، لأنهما أبلغ في الستر، ولأنه روي بل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا. ثم ذكر صلى رجل في قميص ورداء، في قميص وإزار، وذكر أشياء، فدل هذا على أنه إذا كان في الإنسان سعة فالثوبان أفضل. ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان. وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ، لكن إذا أوسع الله علينا فلنوسع، لأن قوله أولكلكم ثوبان يدل على أنه ليس كل أحد من الناس له ثوبان، بل أكثر الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد. وظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنة، يعني قال: صلي في ثوبين، إزار ورداء، قميص ورداء وما أشبه ذلك. فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس. وقد سبق لنا من حديث ابن عمر أنه قال لمولاه نافع: أتخرج إلى الناس حاس الرأس؟ قال: لا. قال: فالله عز وجل أحق أن يستحي منه، أو كلمة هذه هذا معناها. وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس. ولكن إذا قسنا هذه المسألة، أو إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة. أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنه لا يمكن أن نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل. لكن إذا كنا في قوم يفعلون ذلك فإن الأفضل ستر الرأس. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة، والعمامة ساترة للرأس. قال: ويكفي ستر عورته في النفل. يكفي ستر عورته، أي عورة الرجل، في النفل، وهي ما بين السرة والركبة، إلا ابن 7 إلى 10، فهي إيش؟ الفرجان، القبل والدبر، فيكفي ستر العورة. وأما الزيادة فهو سنة. قال: في النفل، يعني دون الفرض، لأن الفرض يحتاج إلى زيادة أخرى، يحتاج إلى زيادة في ستر العورة. النفل كل ما عدا الفرض. ثم إن الفرائض، صلوات الفريضة، نوعان: صلاة مقيدة بوقت، وصلاة مقيدة بسبب. الصلاة المقيدة بوقت مثل الصلوات الخمس رواتب فريضة ولا نافلة؟ نعم رواتب فريضة نافلة، نتكلم عن الفريضة. الصلوات الخمس والجمعة كذا، ويمكن نقول صلاة العيدين على القول بأنها فرض. وصلاة موقتة أو مقيدة بسبب كصلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة ليس لها وقت لكنها مقيدة بسبب وهي فرض، لكنها فرض كفاية كما هو معروف. المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة، أما الفريضة فقال المؤلف ومع أحد عاتقيه في الفرض، مع أحد عاتقيه في الفرض. العاتق هو موضع الرداء من الرقبة، الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعنق، بين الكتف والعنق، هذا العاتق. ففي الفريضة لا بد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر، هذا في الفريضة. طيب الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ ليس على عاتقيه بالتثنية منه شيء، والتثنية لا تعارض المفرد لأن المفرد مضاف والمضاف يعم، فظاهر الحديث أنه لا بد من ستر العاتقين جميعا، من ستر العاتقين. وهذا الحديث أعم من يعني الدليل أعم من المدلول، لأن الدليل يقول لا يصلين أحدكم، وهذا يشمل الفرض والنفل، فكوننا نستدل بالأعم على الأخص هذا نقص في العمل بالحديث أو بالنص. لماذا يكون نقصا؟ لأنه إذا دل الحديث أو النص عموما على حكم عام ثم قصرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به، إذ أن العام يجب كما مر علينا في أصول الفقه يجب إيش؟ العمل بعمومه، يجب العمل بعمومه إلا بدليل، وهذه المسألة ليس فيها دليل. ولهذا نقول إن الاستدلال بالحديث يجب أن يعمل به على سبيل العموم، لأن الحديث عام ليس على لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. طيب في كلام المؤلف الآن فرق بين الفرض والنفل، وهذا من الفروق بين الفرض والنفل، وهي تزيد على 20 فرقا، يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق أكثر من 20 فرقا، ولعلكم تتبعون إن شاء الله تعالى. ها كتبتوها زين؟ طيب على كل حال هذا أحد المواضع، فصار الحكم على المذهب يجزئ في النافلة ستر العورة، وفي الفريضة يضاف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين، أحد العاتقين. والدليل لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، وقلت لكم إن هذا الدليل أعم من المدلول، فيكون العمل به إذا خصناه بأفراده يكون العمل به قاصرا. كما أن الحديث ليس على عاتقيه، والمؤلف يقول مع أحد عاتقيه، مع أحد عاتقيه، ولو أخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعا. وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب، والقول الثاني أن ستر أحد العاتقين، ستر العاتقين سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب لحديث إن كان ضيقا فاتزر به، إن كان ضيقا فاتزر به، وهذا القول هو الراجح. ولكن كونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب، هل هو من أجل أن العاتقين عورة، أو من أجل تمام اللباس وشد الإزار؟ لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون المراد بذلك، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته. المسألة محتملة، ولكن وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على كلام المؤلف في النفس منه شيء. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ستر العاتقين أو أحدهما على سبيل الاستحباب. ثم قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة. صلاتها الضمير يعود على المرأة، في درع وخمار وملحفة. الدرع هو القميص السابغ، القميص السابغ اللي يصل إلى قدمين، هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة. والخمار ما يلف على الرأس، وملحفة ما يلف على الجسم كله كالعبات والجلباب وما أشبهها. فيسن للمرأة أن تصلي في هذه الثلاث الأثواب: درع، ثاني خمار، ملحفة. ولم يذكر السراويل، لم يذكر السراويل، بل اقتصروا على هذا، لأن هذا هو الذي روي عن عمر وعائشة رضي الله عنها وأم سلمة، أن المرأة تصلي في الدرع والخمار، هكذا نقل عن عائشة وأم سلمة. وذكر صاحب المغني أن عمر أيضا كذلك قال تصلي في هذه الثلاثة: الدرع والخمار والملحفة. لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجزى، لو اقتصرت عليهما أجزى، إلا أنه لابد من ستر اليدين بالقفازين، ولا بد أيضا من ستر القدمين، إما بالجوارب وإما بأن يجعل الدرع سابقا، بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين. أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف، فإنه لا يجب ستر الكفين نصف والقدمين، وبناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى الكعبين، وكذلك كان أكمامه إلى إيش؟ إلى الرسل. نعم. قال صلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، يعني يجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد. فلو تلففت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ، ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ، على القول بأن الكفين والقدمين ليس مما يجب ستره. طيب، وهنا لم يفرق المؤلف في المرأة بين الفرض والنفل، وفرق في الرجل بناء على الحديث الذي استدل به. ثم قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس. قال: من انكشف بعض عورته وفحش، انكشف يعني زال عنه الستر، وبعض العورة يشمل العورة السوءة، وما قلنا إنه عورة وإن لم يكن من السوءة. وقوله فحش أي غلظ وعظم، ولم يقيده المؤلف رحمه الله بشيء، يعني ما قال قدر الدرهم أو قدر الظفر أو قدر جب الإبرة أو ما أشبه ذلك، ما قال هكذا. فإلى أي شيء نرجع؟ إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وعليه قول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. أسمعناه يا خالد. لا سمان ولم يحدد، لا بالشرع. هنا طيب، وعلى هذا فنقول فحش عرفا. إذا قال والله هذا كبير، نقول هذا الذي يكون فاحشا. إذا قالوا هذا بسيط، يكون هذا بسيطا لا يؤثر. ثم إن الفحش يختلف باختلاف المنكشف. لو لو لو لو انكشف شيء من أسفل الفخذ من مال الركبة على قدر الظفر، وانكشف على السوءتين نفسهما بقدر الظفر، لعد الثاني فاحشا والأول غير فاحش. فإذا يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، واضح؟ وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون، ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدا عن الدبر، فهل نقول إن صلاته تبطل أو نقول هذا انكشاف يسير في العرف؟ إذا كان يسير في العرف يعني كخط الأصبع مثلا، هذا يسير لا يضر. أما إذا كان الثوب السروال قصيرا ثم لما سجد وصل إلى حد يبين به ساق الدبر، فهذا فاحش ولا لا؟ هذا فاحش. إذا انكشف وفحش فإنه تبطل الصلاة، ولكن ظاهر كلام الماتن: ومن انكشف، أن هذا انكشاف بدون عمد، بدون عمد، وأنه لو تعمد لم تصح الصلاة، سواء كان الانكشاف يسيرا نعم أو فاحشا، لأن هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف. وعلى هذا فلو تعمد أن يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير فإنه تبطل صلاته. فلو رفع سرواله ليحك ركبته ورفع حتى بان آخر الفخذ، وقلنا بأن الفخذ كله عورة، بطل صلاته لأنه تعمد. طيب، فإن فحش ولكن في زمن يسير، انكشف فاحشا في زمن يسير ثم ستر، فظاهر كلام الماتن أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيح، بل نقول إذا انكشف كثيرا وستره يسير بزمن يسير فإن صلاته لا تبطل. ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح وهو راكع نعم وانكشف الثوب، ولكن في الحال أعاده. فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل، والصحيح أنها لا تبطل هنا. لماذا؟ لأنه ستره عن قرب ولم يتعمد هو الكشف، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فما دام هذا الشيء من غير فعل والزمن يسير مو كثير، من يوم كشفت الريح على طول غطاه المصلي، فهذا ليس عليه شيء وصلاته صحيحة. فالمهم نقول هذه المسألة فيها المراتب الآتية: أولا إذا كان عمدا بطل الصلاة، قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أم قصر. طيب، ثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل. إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، ظاهر كلام المؤلف تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. طيب، انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه أيضا، هذا ما لا تصح صلاته. نعم، ليش؟ لأنه فاحش وكثير والزمن طويل. افرض أن إنسان بعد أن سلم من صلاته وجد أن هو صلى في إزار أو في سروال، وجد أن هناك فتحة تحاذي السوءة، فتحة كبيرة لكن ما أحس بها إلا بعد أن سلم، ماذا نقول؟ نقول صلاته غير صحيحة، يعيد، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والغالب عليه أنه مفرط. أما لو فرض أنه انشق الثوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرا لا سيما في الثياب الضيقة، لما سجد انشق ثم على طول لايمه وأمسكه بيده، فالصلاة إيش؟ صحيحة. ليش؟ لأنه وإن كان فاحشا لكن الزمن قصير وهو لم يتعمد. هذا هو التفصيل في مسألة الانكشاف، فهمتوها الآن زين؟ إذا كان عمدا مطلقا، إذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن تبطل مطلقا، إذا كان غير عمد وكان يسيرا لم تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قصير فلا تبطل أيضا. إذن تبطل في صورتين ولا تبطل في صورتين. طيب، ثم قال المؤلف أو صلى في ثوب محرم عليه لم تصح صلاته، لأنه سبق لنا أن من شروط الساتر أن يكون مباحا، فإذا صلى في ثوب محرم عليه إما لكسبه وإما لعينه فصلاته غير صحيحة. إما لكسبه مثل أن يكون مغصوبا أو مسروقا أو ما أشبه ذلك، هذا كسب. لعينه مثل أن يكون حريرا على رجل أو مصورا على رجل أو امرأة، لأن الثوب اللي فيه الصور حرام لبسه كذا، أو كان جلد خنزير أو ما أشبه ذلك، فإن الصلاة لا تصح. الصلاة لا تصح مع أن جلد الخنزير فيه شيء آخر وهو النجاسة. نعم. طيب لو اشترى في دراهم سرقها، اشترى بها ثوبا، تصح ولا ما تصح؟ هذا محرم لكسبه. أخطأتم. هو سرق دراهم من شخص وراح وشرى ثوب، قال شرى الثوب، فهل بهذه الدراهم خطأ أيضا؟ إن قلتم صحيح فهو خطأ، إن قلتم خطأ غير صحيح فهو خطأ. نعم فصل في تفاصيل لأن الثوب مفصل يمكن قصده. طيب التفصيل، إن وقع العقد على عين الدراهم، إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم يعني في ذمة المشتري فالصلاة فيه صحيحة. شوف دقة الفقهاء رحمهم الله، يقول مثلا إذا جئت صاحب الثوب وقلت بيع عليه هذا الثوب بهذه الدراهم المسروقة بهذه الدراهم، فإن الثوب لا يصح، لا تصح الصلاة فيه، لأنه العقد محرم، العقد فاسد، لأن العقد فاسد لوقوعه على عين إيش؟ النقود المحرمة المسروقة. لكن لو قلت بع علي هذا الثوب بعشرة وباعه علي ورحت وسرق، ما هو بلني سرقت، وراح المشتري وسرق دراهم وأوفى البايع، العقد صحيح، العقد صحيح مع أن ثمنه محرم. لا لا، لأن الثوب أنا ما عينت الدراهم. السبب أنه إذا عينته صار غير صحيح لأن وقوع العقد على عين الدراهم باطل ولا لا؟ باطل، العقد على عين الدراهم باطل، إذن يكون العقد فاسدا والثوب غير مملوك الآن. لكن إذا اشتريت الثوب في ذمتي ثبت الآن الثمن في ذمتي أنا، أليس كذلك؟ هذا الرجل المشتري الذي ثبت الثمن في ذمته ذهب وسرق دراهم وسلمها للبائع، يقول العقد قد تم وانتهى ما في شيء. فعلى هذا نقول إذا قال لك قائل هل تصح الصلاة في ثوب ثمنه مسروق، فيه تفصيل. إن وقع العقد على عين الثمن لا تصح لأن العقد فاسد، وإن وقع في الذمة ونقد من الثمن المسروق فالعقد صحيح والصلاة في الثوب صحيحة، كذا ولا لا؟ طيب انتبهوا للفرق. على كل حال إذا صلى في ثوب محرم عليه فالمؤلف يقول إن الصلاة لا تصح. لماذا؟ يقول لأن الستر شرط من شروط الصلاة، الستر شرط من شروط الصلاة، ولبس هذا الثوب محرم، محرم، ولا يمكن أن يرد وجوب وتحريم على عين واحدة. هذا الثوب الآن مثلا محرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب ويحرم لبسه لأنه محرم لكسبه أو لعينه. يقول الآن تصادم عندنا، تصادم الوجوب مش بعد والتحريم، وإذا تصادم فإن وجود المحرم كعدمه فلا يكون قائما بالواجب عليه، فلا يكون قائما بالواجب عليه، وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم، هذا الستر كالعدم، لأنه في ثوب منهي عن لبسه وجعل هذا المنهي بدلا عن المأمور، فاصطدم الأمر والنهي فبطل، فبطل الأمر وصار كأنه لم يأتي بما أمر به. أعرفتم الآن؟ طيب، إذن يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعا ولا حسا؟ شرعا، أما حسا فهو ساتر الآن، لكن شرعا كالعدم، لأن هذا الثوب منهي عن لبسه، منهي عن لبسه، فكيف تستمر أنت فيه وتلبسه؟ أنت الآن مأمور بأن تخلعه وأن تبعد عنه، فكيف تتقرب إلى الله بلبسه وتكتفي به في شرط الصلاة؟ مفهوم ولا لا؟ طيب، وهذا التعليل كما عرفتم تعليل قوي، ويؤيده الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب المسبل أنه أمره بإعادة الصلاة، أمره بإعادة الصلاة، وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تستر به العورة أن يكون مباحا. وذهب بعض العلماء بل كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة في ثوب محرم عليه لا تبطل، لأن الستر حصل به والجهة منفكة مختلفة، لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة، ولكنه تحريم مطلق. لو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب، قلنا إن صليت في هذا الثوب بطل صلاتك. ليش؟ لأنك إذا كان قال لا تصلي ثم تصلي أنت بناء على قوله صلي في ثوب، صار هناك تناقض وتعارض. أما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب، وإنما نهاني عن لبس الثوب مطلقا في صلاة أو غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة لأن الجهة مفكة. الأمر بلبس الثوب في الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد من أجل الصلاة، والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله. ونحن نقول هذا القول هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث، فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن الحديث كثير من العلم ضعفه وقال لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم الإنسان بإعادة صلاته بناء على هذا الحديث. طيب، لو صلى في ثوب محرم عليه ومعه غيره، معه غيره، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح، لأنه قال صلى في ثوب محرم عليه ولم يقل ستر بثوب محرم عليه. وعلى هذا فلو كان عليه ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف فصلاته غير صحيحة على كلام المؤلف. وقيل إن كان الثوب المحرم شعارا والمباح دثارا لم تصح، وإن كان العكس صحت. ها؟ كيف؟ القول الثاني يقول إن كان الثوب شعارا المحرم شعارا لم تصح، وإن كان دثارا صحت. نعم، الشعار الذي يلي الجسد والدثار الفوقاني، يقول لأنه إذا كان شعار صار الستر به، حصل الستر به، وإذا كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق. نعم، الراجح مثل ما قلت انه حتى لو كان ما عليه الا ثوب واحد محرم فالصلاة صحيحه. نعم، طيب إذا اشترى بهذا الدرهم ما اشترى بهذا الدرهم ما وقع على الدرهم. نعم. ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمن. اي نعم. حرام تسليم الثمن لكن العقد صحيح. العقد كيف الحين مثل المغصوب صار مثل المغصوب. لا لا سلام ما مثل المغصوب. اشتريت منك مثلا ثوبا بشرت الريل وانصرفت ثم اخذتها بغير حق واعطيتك اياه العقد صحيح ما في شيء. طيب الدراهم حرام ما في شك لكن الثوب ما له دخل الآن. الثوب اشتري بعقد صحيح ما في إشكال. نعم. لا لا ما في شيء. نعم. إيش؟ أنه إيش؟ لا يجب. وش لا يجب؟ نعم نعم نعم استدلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان غير قد تجدد. نعم. قلنا في شيء مثلا قد يقول قائل هذا كان غير قد تجدد. نعم. لعدم القدره على وضع العشقين. نعم. وضع العشقين. نعم نعم. لأنه صلى بإزار من غير رداء ما يكون أقوى شيء في هذا. الرسول صلى بإزار بلا رداء ما أدري ما أعرف عن هذا. لا لا إن صلى في ثوب بدون إزار. لا لا ما ذكر. لا لا أذكره إنسان ذاكره فلا فلا فليس بصحيح. عدل هذا. لا لا أذكر. نعم حديث حديث نعم الآن ذكرت حديث جابر. نعم حديث جابر. نفس الشيء نفس الشيء ما نعم اي نعم اي ما قال لا تصلي به ولم يقل ان كان ضيقا فاطلب ما تستر العاتقين به لان لو كان واجب كان يجب عليه يطلب لكن استدلالنا في حديث ابن عمر لا يكون في حديث جابر لا يكون في اقوى ما هو على كل قد يقول قائل ان الرسول ما عنده شيء نفس الشيء نعم اي عمرو بن سلمة كان يصلي شيخ كان يعني كبار سواه شيخ الصلاه اي لان ما عنده شيء وصار قصير الازار اذا صار قصير الازار ثم سجد الانسان تظهر العوره نعم احمد اذا صلى الانسان بثوب محرم لا يكون قد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله بلى يكون رد. وش اللي رد؟ العمل. وش هو العمل؟ الصلاة يعني. لا الصلاة ما صليت ما نهاني الشارع عن الصلاة في الثوب. لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح. أجل وش هو المردود يعني اللبس نفسه؟ هذا اللي أقول أنت عند استدلال بالحديث أقول وجه للاستدلال. المردود الذي ليس عليه امر الله ورسوله وهو الصلاة أما اللبس ما له حكم لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال لبس صحيح ولبس فاسد قلنا إذا لبسه على وجه محرم صار فاسد ولا يصح